Kürze der Einwände. Gut, wenn wir jetzt haben, nun, aber der Lehrer, Wirtschaft und meine Schulkarte. Hier, den Erlöschen frei neu. Ja, danke. مش بقى كلمة دكتور أنا عندي مرض إيه؟ أنت ما عندكش مرض، أنت عندك حساسية، الحساسية ليست مرض. عندي مرض. أيوة الحساسية ليست مرض، الحساسية مجموعة من الأعراض بتيجي لما تتعرض لأنتيجين معين. يبقى هايبر إفراط الحساسية، هايبر سنسيشن، هايبر سنسيتيفيتي. Of the synonasal mucosa, mucosa of the nose and the sinus, the synonasal mucosa, mediated by IgE, immunoglobulin E. Type 1, فاكر type 1 بال IgE. Type 1 كان نوعين, يا general systemic anaphylactic shock, يا local atopy, هي دي الاتوبي. الاتوبي كان كذا نوع, allergic rhinitis, bronchial asthma, dermatitis, conjunctivitis, مش كده؟ إذا هي دي allergic rhinitis, atopy. localized allergy ولكن هي في الواقع systemic disease. systemic disease يعني ايه؟ يعني حاجة في الاميون سيستم بتاعك بيكون IgE. الIgE ده بتروح للنوز تعمل allergic rhinitis. كل ما تتعرض للحاجة اللي انت حساس ليها وارد اهو وشهور يجي لك اربع حاجات recurrent attacks of recurrent كل ما تتعرض sneezing عطس itching حرقان او burning تمام؟ rhinorrhea bilateral water ينفع الحالات دي في ناحية واحدة؟ لا ده systemic تمام؟ bilateral water ينزل في charge نزل obstruction علشان الإيديما اللي حصلت يبقى على فكرة الـ definition فيه clinical picture عامل زي مرض من هنا cystic فاكر extension of the brain of labyrinth characterized by the characters of the definition of the نفس الكلام يبقى هايبر سيستيك وكرسون نزل بيكوزا بديت باي جي اي تو انتيجينيك ماتيريال يؤدي الى ريكارنت اتاكس اوف عطس حرقان او اكلان رش انسداد اول ما اصحى من النوم يا دكتور اقعد اعطس وارشح ومناخيري تاكلني وتسيب معايا ومنوم ملاية السرير فيها حاجة الغطا فيه حاجة البطانية فيها حاجة تمام التايبس بقى انواع الحساسية يا اما حساسية في مواسم معينة سيزونال في سيرتين سيزون تمام سيزونال زي الهي فيفر حمى القش يقول لك ايه اصل مش الحرق القش يجي للناس حساسيه ورشف وكده تمام يبقى الهي فيفر هي عند القش تمام برينيال طول السنه لا تنطق برينيال من فضلك بالرغم من انها دبل ان لان البرينيوم ده حاجه تانية في البلفس اسمها برينيال راينايتس انا عارف ان في ناس بتطبعها غلط في الاسم اسمها برينيال وليس برينيال برينيال راينايتس اول راوند ذا يير معايا طب ايه رايك يا دكتور المور كومن بقى برينيال مع سيزونال اكسسربيشن طول السنه ويزيد في مواسم معينه ده الكومن هذه المراه المسكينه تمام شمت حاجه قعدت تعطس ومناخيرها تاكلها وتحرقها ورشحت وهكذا معايا طيب البريدسبوزنج فاكتور ايه البريدسبوزنج فاكتور بتاع الالرجيك راينايتس دكتور انت وارث الحساسيه عن باباك او مامتك تمام يبقى انت حاجه جواك جينيتك بريدسبوزنج فاكتور جينيتك بس عمرها ما هتظهر الا لما تتعرض لمين للاكسايتنج فاكتور للانتري يعني انا وارث العصبيه من اهلي مثلا ده فور اكزامبل عمري ما هتعصب الا لما حد يعصبني بس فانا وارث الجين ده بريدسبوزنج فاكتور حاجه انترنال جوايا الاي جي بيتكون ولازم اقابل اكسترنسك فاكتور اكسايتنج فاكتور حاجه تأيج الحساسيه مهيجات الحساسيه بريدسبوزنج فاكتور جينيتك 50% من اللي عندهم حساسيه بدي ابص فاملي هيستوري الكلام ده كلام فارغ انا بقول لك 100% تمام بس الكتب بتكتب 50% انا بقولها لك 100% مين فيكم عنده حساسيه انف؟ مين فيكم من اهله عنده حساسيه انف؟ كلهم 100% معايا؟ هي يبقى 50% بيدي بص فاملي هيستوري. environmental change in temperature and pollution الدكتوره رزاق كانت قاعده في مصر والدنيا جميله وحلوه راحت سكنت في الامارات. الامارات بلد جميله وفيها عمارات وبتاع سكنت هناك الجو تكييفات واليمن نفس الكلام فاذا environmental change in temperature والdestruction للسيليا والبيوشن وهكذا. ايموشنال. الواحد يفضل في امانة الله محترم لغاية ما حد يعصبه يبتدي يرشح من مناخيره ومناخيره تحرقه ويعصب. الايميون سيستم بتاعه بقى ديستربت بالانكزايتي. الانكزايتي ايموشن. معايا؟ خلاص كده؟ يبقى ده انترنال فاكتور يا محمد يا بردان جواه. انترنال فاكتور، عارف لو ده جواك عمر ما هيظهر الحيوية الا لو اتعرضت للانتيجين. ولازم. انا انسان وحش قوي وعصبي جدا جدا. تمام؟ عمري ما هتعصب الا لو حد عصبني. فاهم؟ لكن طول ما الدنيا ورديه انا مش هتعصب، مش كده ولا ايه؟ هو ده. اذا لابد ان في حاجه تعصبك. انك تتعرض للانتيجين. الانتيجين ده ممكن يبقى انهيلر حاجه تتشمس، ممكن يبقى انجستنت حاجه تتاكل، ممكن يبقى انجستنت حقنه. ما سمعتش عن واحد خد حقنه بنسل الماء؟ انا شفت واحد خد حقنه اسبرين اسبيشال ماء وانا امتياز معايا مات على طول في ثانيتها. واحد الاساتذه العظام جراحين العظام من اشهر جراحين مصر ابنه مات قدام عينيه وهو بيعمل عمليه نتيجه لحقنه يونسين. تمام؟ يعني حقنه عاديه جدا مع انه كان استاذ برضه في الكليه. معايا؟ يبقى انجكتد ممكن حقنه وتموت. انفكتد خدناها الرجي فانجر سايزايت امبارح الرجي ادينا الفانجر انجن. واخيرا كونتاكت فيس باودر. نيجي للانهيلر البوليس حبوب اللقاح في السيزون الراينايت في الموسم بتاع حبوب اللقاح في الربيع وهكذا. الهاوس داست في برينيا الراينايت ست البيت تنظف البيت في الشتاء في الصيف في الخريف في الربيع هي حساسه للتراب. معايا؟ واد مربي حمام فوق السطوح وعامل برج حمام كل ما يطلع يشم البتاع بتاع الحمام خلاص لازم يجيله. ده برينيا الراينايت طول السنه انجكتا. العين المصري لذيذ جدا يقول لك وهو خارج من عندك اهو اهو عطس اهو يقول لك يا دكتور اكل سمك لبن بيض ما تلاحظوهاش. سمك اوعى تاكل سمك لبن وبيض وانت سخن. ليه لا مؤاخذه يعني اكل سمك لبن وبيض وانا سخن ايه المشكله؟ بس هم عارفين دي اكتر حاجه تعمل حساسيه. كله كله الا لو انت عندك حساسيه. الفراوله تعمل، المانجا تعمل، البنانه تعمل، كل حاجه تعمل. اشمعنى السمك واللبن والبيض؟ ولا حاجه. انت فاهم؟ طيب انجكتنت زي البنسلين. انا بقول لك شفت حقنه اسبرين موتت واحد. فاهم؟ انفكتنت الالرجيك فانجر ساينوسايتس ويعمل الرجي اجينست الفانجر انتيجين. كونتاكت فيس باودر. البنت تصحى من النوم مستعجله علشان تروح الكليه، عايزه تحط بسرعه الفيس باودر. اول ما تحط الميك اب يا دكتور محمد تقعد تقطص وترشح ومناخيرها تاكلها وعينها بتحمر وبتاع غير الفيس باودر. اتجرأت مره يا محمد وحبيت تجرب الشامبو حطيته على شعرك فرقة راسك التهبت وقعدت تهرش. غير الشامبو واحد اتجرب وغسل بصابونه وجلده التهب لازم غير نوع الصابونه وهكذا. ما هو ده كونتاكت. انت فاهمني؟ تمام. يعني مش شرط الفيس باودر. الفيس باودر ده اكزامبل. الميكانيزم او الباثوجينيزس. في واحد من اللي قاعدين مثلا في اسمه عصمت مثلا على سبيل المثال عصمت ده أول مرة أديكم مجموعة ما كنتش أعرفه، أول مرة أشوفه، أول يوم في التدريب. فعصمت لما جت أنا ما كنتش حساس ليه لأن أصلاً ما أعرفوش. بس عصمت طول ما هو قاعد عمال يفرك ويتحرك ويسأل أسئلة غريبة بدأ يتكون جوايا أجسام مضادة ضده. الواد ده غلس. ده البص البداية الواد ده غلس. تاني مرة لا أنا خدت بالي منه. انا جوايا اتكون حاجه ضده بقى. تاني مره لا اقف عند حاجه بقى يا اخي واسكت بقى كل شويه اسكت اسكت. تالت مره لا ده عرفني في عشت المره اللي فاتت واكتر اتخانقت معاها. هي دي الحساسيه يا جماعه. اول مره تتعرض لحاجه مش هتعمل لك حاجه لان مفيش اي جي اي لسه اتكونت. تاني مره الاي جي اي اتكونت. استنى عليا هي اتكونت من اول مره بعد اول مره اتكونت. فالاي جي اي لما اتكونت الواد ده بتقول له عن طريق ايه؟ عن طريق المناخير. راحت رايحه لازقه في الماسل بتاع المناخير. جاء الانتيجين يدخل المناخير لقى الانتي بودي اللي هو الاي جي اي بيستمع الماسل حصل انتيجين انتي بودي رياكشن على الماسل. الماسل راحت مفرقعه طلعت الكيميكال ميديتورز بتاعها. البنت دي اول مره تروح الجنينه مع مريضها مبتسمه قوي وفرحانه. ما حصلش اي مشاكل. تمام. تاني مره لما راحت الجنينه كان بعد اول مره كان اي جي عندها. تاني مره بقى راحت قعدت تعطس وترشح ومناخيرها تاكلها وحرقات. تالت مره اكتر، رابع مره اكتر، وهكذا. تمام. اذا اكسبوجر للانتيجين فور ذا فيرست تايم يحصل فورميشن للاي جي اي، والاي جي اي تروح على الماست سيل، ما عملتش انتيجين انتي بودي رياكشن لسه لان الانتيجين انتهى. تمام. بعد كده ري اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين، الانتيجين جاي داخل في اماكن اللي مش واخد خوانه، اتاري مين اللي بيستناه؟ العساكر الاي جي اي لازقه على الماست سيل. تمام. لازقه على الماست سيل يحصل دي جرانيوليشن للماست سيل، الماست سيل تفرقع تطلع من اللي جواها كيميكال ميتيتوس. كيميكال ميتيتوس زي ايه؟ هيستامين، سيروتونين، برادكاينين، ليكوترين، سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسس، مش ده الكلام بتاع السنه اللي فاتت؟ تمام. طيب والهيستامين بالذات علشان كده الحياتيه بتعالجها بايه؟ الهيستامين. تمام. الاكشن بتاع الكيميكال ميتيتوس زي ايه؟ خمسه اكشن. خمسه اكشن. فوزو اليتيشن وانكريز ديكابيلاري بيرميبيليتي. فوز ديليتيشن للبلاد فيسل وانكريز علشان كده بترشح. انكريز ديكابيلاري بيرميبيليتي. انكريز سيكريشن سيروميسوس سيكريشن علشان كده بترشح برضه. معايا؟ اديما في الميوكوزا علشان كده بتقفل. اديما في الميوكوزا. سموث ماسل كونتراكشن علشان كده بتقفل. معايا؟ واخيرا سيلولار انفلتريشن بالايزوفيلز. يعني انت عندك حاجتين. عندك اي جي اي عالي في دمك وعندك ايزوفيلز هنا وفي دمك برضه. معايا؟ فاكرين يا اولاد في الباراسيتولوجي السنه اللي فاتت كل الانفستيجيشن بتاع البارازايت يقول لك اكزوفيليا اكزوفيليا ليه؟ الرجي اجينست البارازايت. انت فاهم الكلام؟ هي دي اكزوفيليا. لو جيت اعمل لك تيست بلاد بيكشر ولقيت الاكزوفيلز عاليه يبقى انت عندك حساسيه لحاجه. تمام؟ هي دي اكزوفيليا. الكلينيكال برزنتيشن ركز معايا. الكلينيكال برزنتيشن اول حاجه السيمبتومز انا قلت لك الديفينيشن. Recurrent attacks of sneezing, itching, rhinorrhea, nasal obstruction. Rhinorrhea bilateral rotary, nasal discharge. عامله زي الكومن كول. تمام؟ امتى تبقى ميوكو بيرولنت؟ اخضر او اصفر؟ لو جاله سينوسايت. سكند البكتيريا انفكشن. معايا؟ خلاص؟ سبحان الله. وانا بعد ما خلصت الامتياز بتاعي المفروض انا ليا نيابه في الكليه. فقلت ايه؟ في اسبوعين جاب من اخر يوم امتياز والنيابه. انا طفشت فقلت ايه؟ انا لسه بشتغل الاسبوعين دول. فقدمت في وزاره الصحه ودي كانت مشكله كبيره، يعني رفعوا عليا قضيه بعديها وحصل مشاكل يعني، لان سبتهم بعديها لان رحت الجامعه. فقدمت في وزاره الصحه عايز اخد الاسبوعين دول، فاللي هو اسمها ايه؟ التكليف. اسمها فتره التكليف. بتقعد سنتين. انا قعدت اسبوعين وطفشت. فقلت اروح المدرسه اللي انا كنت فيها في اعدادي في بلدي. تمام. اعدادي وثانوي. فروحت المدرسه بقيت دكتور صحه مدرسيه لمده اسبوعين. وبقرا في الكتاب كده كتاب الاطفال بقى بتاع الصحه المدرسيه يقول لك ايه؟ خلي بالك الطلبه وهم بيحيوا على جمهوريه مصر العربيه كده هتلاقي الطالب اللي بيعمل كده يبقى ده عنده حساسيه. ليه؟ بيحيي مناخيره. اصل هو مكسل يعمل كده لان كل شويه بتاكله الصبح بدري في الهواء الساقع. فتلاقي الواد اللي عنده حساسيه عامل كده. الرجيك سليمون. بيسموه ده في تحيه الحساسيه الرجيك سليمون. بقيه العيال عاملين كده والواد ده مقرب ايده من مناخيره، فاهم؟ هي دي الالرجيك سليمون. عمال يورش في مناخيره ليل ونهار. اذا ريكرنت اتاكس اوف سنيزنج اتشنج واتشنج دي يعني بيرنينج حرقان. اتشنج بيرنينج وسنيزنج ورايوريا. تمام. بايلاترال روتال نيزال ديسشارج وبستراكشن. اذر الرجيك مانيفستيشن. يعني ايه اذر الرجيك مانيفستيشن؟ ايه المانع ان يكون عنده الرجيك راينيتس وبرونكيال ازمه؟ ما هي الرجي. ايه المانع ان يكون عنده الرجيك راينيتس وسبرينج كاتار؟ الرجيك كونجكتيفايتس ده مكتوب في الرمض. ايه المانع ان يكون عنده الرجيك راينيتس وديرماتيتس اكزيما؟ معايا؟ ونرش في الجلد. يعني ممكن الواحد يبقى عنده اكتر من نوع حساسيه؟ اللي جاب له واحده يجيب له الثانيه، ما هي نفس الميكانيزم. بس على حسب الاي جي اي راح يستنى على المصري بتاع النوز ولا المصري بتاع الكونجكتيفا ولا المصري بتاع السكين. انت فاهم الكلام؟ ما هي نفس الميكانيزم. اذا اساله على اثر الرجيك مانيفستيشن. عينك بتحرقك وبتقعد تهرش وبتدمع، الجلد بتاعك بيحرقك وبتهرش وبيحمر وهكذا، بيجي لك ازمه على صدرك. الساينس بقى بالكشف، هل اللي عنده حساسيه ده عنده حاجه؟ ابدا، ده مش مرض. انا عصبي جدا، شفتني من غير ما حد يعصبني قلت عليا لذيذ وابن حلال وبتاع، شوفني بقى لما واحد يعصب. انت فاهم الكلام؟ اذا ان بتوين الاتاك العام طبيعي جدا، كومبليتلي نورمال، مفيش حاجه. ديورنج الاتاك الميوكوزا بتبقى ايديميتاس. ايديميتاس؟ التربنت ايديميتاس. وبالتالي هي ليه الميوكوزا بتاعتك حمراء؟ بنش. علشان تحتها فاسكولاريتي. طب لما يبقى تحتها ميه قديمه يبقى لونها ايه؟ بيل. بيل جريش بلوش. تفرقها معايا؟ اذا هلاقيها بيل بلوش ديورنج الاتاك. يبقى ايديميتاس اند بيل بلوش ديورنج الاتاك، بالذات بتاع التربنت اللي هتبقى انلارجد. ولو حصل الرجي كل شويه وانلارجد انلارجد انلارجد كرونيك هايبرتروفيك راينايتس، فاكرينها؟ اللي هعمل لها تربنكتومي، فاكر؟ تمام؟ وقلنا من ضمن وقتها من ضمن الاسباب ايه؟ الرجيك راينايتس. نيدال بوليبس. بوليب اهي، بوليب اهي، وبوليب اهي، وبوليب اهي، وبوليب اهي. اشمعنى؟ حصل ايديما من الرجي يا جماعه من ضمن الكرايتيريا وفي الرجي ايديما في الميوكوزا. تمام؟ انتجين انتي بودي ريأكشن ادى الى ايديما في الميوكوزا. الايديميتاس ميوكوزا دي هتبدل من اثمويد على النوز على طريق الميدل مين؟ تبقى بوليباي او بوليبس بالامريكان. تمام؟ يبقى بوليبس. اشمعنى الاثمويد؟ اشمعنى الاثمويد هي اللي ينزل منها بوليبس؟ علشان لوزلي اتاتشد ميوكوزا، الميوكوزا لوز فتنزل بالجرافيتي. ما هي كل ساينس ميوكوزا فيها ايديما، ولكن الايديما بتاع الاثمويد هتبدلها بالجرافيتي، فاكر الكلام ده؟ ايه الانفستيجيشن؟ كسر 2C 2S 1R يبقى 2 2 1. خلي بالك الاس او اس كان 212. تمام؟ هنا 2 2 1 يعني 221. خلاص؟ كسر. نيزل سيتولوجي، خد سواب كده من النوز وقول المعمل اللي يحللها لك، هيبقى فيها زينوفيليا، فاكر؟ زينوفيليز كتير. طب ما تيجي للاس دي، خد عينه من السيرم بتاع العيان هتلاقي الاي جي عالي. فاهمين الكلام؟ يبقى واحد في دمه واحد في النيزل سكريشن. دي اسمها سايكولوجي، بشوف الخلايا. ودي اسمها صوره دم، بلاقي السيرم اي جي عالي. طيب دكتور نيزل تشالنج تيست. تشالنج يعني تحدي. انا هتحدى مناخيرك. تتحدى مناخيره ليه؟ انا عايز اعرف هو حساس ليه؟ بص يا محمد، انا دلوقتي انت راجل عاجبني جدا وشخصيتك لذيذه، بس انا عايز اعمل لك تيست، عايز احطك في موقف صعب واشوفك عصبي ولا لا. لو انت عصبي انا مش هحبك، فانا عايزك تبقى هادي. فانا اديتك ستيمولس بروفوكيشن علشان اعصبك، شفتك هيتعصب ولا لا. اتعصبت؟ لا، ما عدتش. انت فاهم الكلام؟ فانا عايز اعرف انت حساس ليه. وصلت؟ بتحدى مناخيرك. انا عندي 10 سبراي. السبراي نمبر 1 هو الانتجين نمبر 1، وده انتجين نمبر 2، وده انتجين نمبر 3. العيان دخل لي عيادتي وبيقول لي بعطس وبرشح مناخيري بتاكلني، انا عايز اعرف الانتجين اللي هو حساس ليه علشان اقول له يبعد عنه. صح. نفترض الانتجين نمبر 1 بنانا، الانتجين نمبر 2 فراوله، الانبر مانجو، وهكذا. فرحت ماسك العيان والسبراي نمبر 1 رحت رشحه له في مناخيره، لا عطس ولا رشح ولا مناخيره كانت كلمه. نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4 عطس ورشح ومناخيره كده، يبقى حساس لنمرة 4. إذا أنا تحديت مناخيرك. نيزل تشالنج تيست. بقول لك دول دول أوعى تعملها. العين هينزل من عندك كرهك. ليه؟ أنا رايح للدكتور طبيعي وكويس، نازل من عنده برشح وبعطس ومناخيري بتاكلني وعينيا احمرت ودمعت، تمام؟ يبقى أنا جاي لك طبيعي، أنت أمرضتني، ده أنا كنت بشتكي لك. فدول دول إيه؟ في الكلينيكال براكتس، ولكن طبعا من ضمن التستات. ده اسمه تحدي الانف، نيزل تشالنج تيست. طب ايه رايك بدل ما اتحدى انفك اتحدى جلدك؟ ما هو الاي جي عارف دمك، فانا ممكن اجيبه من اي منطقه. هتحدى جلدك، سكين بريك تيست. بريك يعني واخذ برضه. جبت دراعك الفور ارم اهو، خدت خط بالطول وكذا خط بالعرض، قسمت دراعك الى 10 مربعات. اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ وانا عندي 10 انتجن. هعمل بريكنج بالانتجن نمبر 1 هنا، ب 2 هنا، ب 3 هنا، ب 4 بقى. بلاحظ ان في عجله حمراء هنا. عجله حمراء هنا، وعجله حمراء اصغر هنا. اللي هيعمل عجله حمراء اكتر من 2 سم الدايمتر يبقى عنده حساسيه. الله، ده نفس التيست بتاع البنسلين في الصيدليه. اعمل له اختبار حساسيه قبل ما اديله حقنه البنسلين، مش كده؟ قبل ما اديله حقنه المضاد الحيوي. فبعمل له بريك بجرعه صغيره قوي واعمل عجله بالقلم الازرق قطرها 2 سم واشوف هيتكون اريديمي تصويل او اكتر من 2 سم يبقى انت عندك حساسيه. وصلت؟ يبقى اذا انت طلع عندك حساسيه للانتيجن نمبر 1 وتن مثلا 1 وتن مثلا وهكذا معايا. طيب يبقى ده السكين بريك تيست. السيرم اي جي قلت لك عالي اخيرا الراس خدتوه السنه اللي فاتت في الميكروبيولوجي ايديو اليرج سوربر تيست. بص كده الكلام اللذيذ، ايه العك اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ انت عامل العين فار تجارب مره مناخيره ومره جلده، حرام عليك يا اخي، ده عين دافع لك فلوس وجاي عايز خدمه تقوم تمرضه وعلى فكره ده هيجيب له برضه الاداء، انت فاهم؟ فانت عامل عين فار تجارب ده ان هيومن، اذا اعمله بدل ان فيفو ان فيترو بس. مش السيرم بتاعه هو اللي فيه اي جي اي، خد عينه من السيرم بتاعه واجري ابحاثك في الخارج بدل ما تجريها على جسمه. انا عندي انتجن نمبر 1 و2 و3 و4 و10 وعلى السلايد نمبر 1 هحط السيرم العينه من السيرم بتاع العيان، على نمبر 2 السيرم بتاع العيان، السيرم بتاع العيان، وزعت 10 سيرم عين نفس العيان، احط على سلايد نمبر 1 الانتجن نمبر 1، سلايد نمبر 2 الانتجن نمبر 2، واشوف نهيج اللي هيحصل فيها انتجن انتجن رياكشن بريديو امينو اسيد. وصلت المعلومه؟ يبقى ده ان فيترو. انا تجنبت ان انا اعمل العيان فار تجارب، غالي ولكن محترم معايا، اسمها ريديو اليرجو سوربر تيست. ابلكيشن اوف انتجين تو ذا بيشنت سيرم مش البيشنت نفسه، ده ان فيترو. وصلت المعلومه؟ وتقال انتوا خدتوا يعني ايه انفيفو وان فيترو والكلام ده. طيب التريتمنت بتاع الحساسيه بقى، علاج الحساسيه، هتعالج الحساسيه ازاي يا دكتور؟ يا اخي انت اتجرأت ليه واستخدمت شامبو سان سيليك؟ انت فاهم؟ غير نوع الشامبو، واحد بيستخدم صابون كيمي وجلده بيساد، غير نوع الصابونه وهكذا. اذا افويد اكسبوجر للكوستيف انتيجين. الحمام اللي انت مربيه فوق السطوح طيره اعدمه، والروس بتاعه والحاجات دي نظفها ماشي وهكذا. يبقى افويد الكوستيف انتيجين. في ميديكال تريتمنت بيسموها فارماكو سيرابي، معرفش انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده ولا لا، فارماكو سيرابي. وفي هايبوسنسيتايزيشن اميونوثيرابي، تمام؟ هفهمك كل الكلام ده دلوقتي. الفارماكو سيرابي اللي هي الادويه اللي هديها له، مش فيه هيستامين ريليز؟ هديله انتي هيستامين. لوراتيدين ده اللي هو كلاريتين. ديس لوراتيدين في الثيرد جنريشن دلوقتي، ديس لوراتيدين اللي هو الاوريوس في السوق معايا. وفي دلوقتي السيتريزين اللي هو زيرتك. وفي الليبوسيتريزين اللي هو كذا حاجه بقى، فاهم؟ ده الثيرد جنريشن. ده كده السكند. نون سيديتنج انتي هيستامين، كان زمان سيديتنج الفيرست كلورفيدرامين مليان مثلا. تمام؟ يبقى انتي هيستامين علشان اعدي الهيستامين ريليز. لوكال ديكونجستنت نيزل دروبس، لان في ايديما وفازو دايليتيشن، فحط له لوكال سيمباثوماتيك اكشن، فازو كونستريكتور زي فايلو ميتازولين. افويد برونج ديوز. وهنا نتذكر، فاكر بنطلون البيجامه بتاع عمرو؟ فاكر الاستيك؟ راينايتس ميديكامنتوزا معايا؟ فافويد برونج ديوز والا يجي لك راينايتس ميديكامنتوزا. سيفير فازوليتيشن وتبكت يا مايكل. طيب كورتيزون. كورتيزون يا جماعه، الكورتيزون ده اكتر انرجي حاجه جامد، بس حاجه لذيذه جدا. الكورتيزون ده ممكن يتعطى لوكال بيكروميتازول اللي هو البيكرونيز بتاع زمان، او في السعوديه بيكونيز، هنا فليكسونيز، راينو كورت، وهكذا معايا. ده البيكروميتازول ده اشهر واحد فيهم، او سيستميك كورتيزون ديكساميتازون اللي هو الديكادرون والحاجات دي معايا. تمام، يبقى لوكال سيستميك كورتيزون ماست سيل ستابلايزر، مع اعتراض الشديد عليها ده كلام فارغ. ماست سيل ستابلايزر اللي هو بتمنع ان الماست سيل تفرقع، بروفلاكتيك اكتر منه كيوريتيف، كلام فارغ. حتى اللي هو كيتوتوفين والداي صوديوم كروموبلايكين اللي هو الزيتين في السوق يا اولاد، وش في شركة مطلعها باسم كيتوتي، اللي كيتوفين كيتوتي معايا؟ هو ده ماست سيل ستابلايزر. قال ايه تمنع؟ قال ايه تمنع الماست سيل انها تفرقع، فاهم؟ كلام فارغ. يبقى ده كله ادويه فارماكو ثيرابي. يا دكتور عمرو، يا دكتور عمرو خليك معايا يا دكتور. هايبوسنسيتايزيشن الواد عمرو ده معكن عليا. طيب عمرو بدايته فأنا عايز اتعود عليه، اقول له النبي يا عمرو علشان خاطري احضر النهارده 10 دقائق وتوكل على الله. تمام؟ بلعته ال 10 دقائق. تاني يوم اقول له بقول لك ايه زودها من الساعه بدل ما همنعك تلت ساعه. بعد تالت يوم نص ساعه. تمام؟ بتعود عليه بالتدريج بدل ما مره واحده كده. انت فاهم؟ اذا ده هو الهايبوستسترايزيشن الميونوثيرابي. الجراديوال انكريزنج اوف دوزز ده يقوم يؤدي الى فورميشن اوف اي جي جي. بدل مين؟ اي جي اي هي دي قوات حفظ السلام. عارف يعني قوات حفظ السلام يا محمد؟ يعني الاي جي جي يقف بين الانتيجين والاي جي اي بلوكينج انتي بوديز. يعني دلوقتي انا عندي نفترض ان دي الممثل، بصوا الكلام، نفترض ان دي الاي جي اي، نفترض ان ده الانتيجين، يروح الاي جي جي وقعت هنا يعمل بلوكينج يمنع ان الاي جي اي تتفاعل مع الانتيجين، سموها بلوكينج انتي بوديز. يعني هو بيمسك فيه نفسه. هو بالظبط هو اللي بيمسك فيه، مش هيمسك فيه غيره. الله ينور عليك، كانك عملت له دايركشن للاتنشن. زي بالظبط انا الملك مش عايز حد يتكلم عليا، رفعت سعر المحروقات ورحت موطع تاني. فهمتني طبعا مش كده؟ وغيرت لك الحكومه وعملت الحكومه والنسور والطراونه ولا الطراونه بس. ذكاء ذكاء ذكاء يا دكتور عدي. انت فاهم؟ فانا عملت لك دايركشن للاتنشن. بص بص بص، رميت لك سناره رحت انت واكلها، فقوم ما تتعاملش مع ده بس. هي ده فاهمين يا ولاد؟ تمام. لا اردن ايه؟ ما اتكلمتش على حاجه خالص. يا عم احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ انت عايز الاخوان يمسكوا هناك كمان؟ ده دي مصيبه. لا صدقني هيمسكوا. يا اولاد الذين عاملين زي الكوليستياتوما في كل حته. زي الكوليستياتوما. زي الكوليستياتوما. هو ده عبد حسني لو كان قبض من البدايه ما يقدرش، بس كان طيب. لا لا لا يرحمه ربنا الله يكرمه. بص بقى، يبقى ده هايبوسنسيتايزيشن اللي هو انجكشن اوف جرادوال انكريزنج دوزز اوف انجكشن. دكتور سيرجيكال تريتمنت بقى يا دكتور، وهنا الاختلاف بينك وبين الدكتور محمد الكرييتيف. سيرجيكال تريتمنت ايه يا دكتور الحساسيه؟ انت بتخرف يعني هتدخل تشيل جهاز المناعه بتاعه اللي بيكون الاي جي اي؟ لا طبعا، مفيش سيرجيكال تريتمنت للالرجي. امال السيرجيكال تريتمنت لمين؟ للحاجات اللي عملتها الالرجي. الالرجي كبرت التربنت بقت هايبرتروفيك راينايت ريدكشن للانفيرو تربنت، واحده من ثلاث طرق فاكر؟ يا بارشال تربنكتومي، يا ليزر تربنكتومي، يا سب نيوكاس تربنت. طب عملت بولي باي ادخل اشيلها بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجي. اذا انت ما بتعالجش الحساسيه، الحساسيه موجوده. العيان يجي لك عيادتك يا دكتور اعمل لي عمليه وخلصنا من الحساسيه بتاعتي، اعمل لي عمليه وخلصنا من الحساسيه بتاعتي. مفيش عمليه تخلصك من الحساسيه. ازاي يعني؟ انا هشيل لك البوليفاي اسلك لك مناخيرك، لكن الحساسيه موجوده وهتفضل تاخد انت هيستامين معايا. طب الاصل اسمه ايه يا دكتور؟ طبعا نتكلم نيزا بوليبس. شش ولاد اسكتوا. نيزا بوليبس ده عباره عن ايه؟ انت ملاحظ حاجه في الصوره اللذيذه دي؟ الصوره دي نازله كذا واحده من هنا. تمام؟ لان دي نازله من الاتمويد، الاتمويد مالتيبل كابتس ولا سنجل؟ مالتيبل، علشان كده كذا واحده. بينما دي نازله سنجل ليه؟ لانها جايه من الماكسيلاري اوستيا. فاكر لما قلت لك الماكسيلاري ساينس بيفتح السكوب بارت الماكسيلاري في ميدل ميتر؟ وعلشان كده الماكسيلاري بوليب ترجع على ورا على الكوينه، لان الاوبننج بتاعته على ورا، الماكسيلاري بتاعته على ورا، رجعت على الكوينه وراحت رايحه للنيزوفارينكس، تروح تسميها ايه؟ انترو كوينال. الاوبننج بتاع الماكسيلاري ساينس هنا ورا ورا، ما هي دي الميدل ميتس ورا. وعلشان كده لما يطلع منه بوليب، البوليب بتبقى ورا، لكن الاسمويد قدام. علشان الماكسيلاري ساينس ورا والاوبننج الدايركشن على ورا، فالبولب اللي تطلع منه تروح عفوينه ورا وتملى النيزوفارينكس، راحوا مسمينها انترو يعني منزلها للانترا كوينا البولب. وصلت؟ بينما الاسمويد على قدام فتبان من قدام اكتر، دي تبان من ورا اكتر، دي تبان من قدام اكتر. وصلت يا علي؟ معايا ولا اقولها تاني؟ بردان معايا؟ تمام يا اولاد؟ تمام. نقول تاني، نقول تاني. بيدانكيوليتد ايديميتاس ميكوزا، البولب دي عباره عن بيدانكيوليتد ايديميتاس ميكوزا. يعني ايه بيدانكيوليتد؟ يعني لها رقبه، لها ميديك كده اهي رقبه ومليانه ميه منفوخه، ماء يعني مخاط، كيس اتملى ميه ودندن بالجرافيتي. محمود اصحى لو سمحت، اتملى ميه ودندن بالجرافيتي. اذا بيدانكيوليتد اهي ايديميتاس ميكوزا، بيدانكيوليتد بيدانكيوليتد بيدانكيوليتد بيدانكيوليتد بيدانكيوليت ديبتاس ميكوزا بالبرولابس. تمام؟ بتتدلى يا اما من الاسمويد ساينس عن طريق الميدل ميتر، يا اما من المكسلري ساينس عن طريق الميدل ميتر. بس عيب المكسلري انه على ورا، علشان كده البولب بتاعته على ورا اسمها انتروكوينال، اما ده اسمويدال او الرجيك بولب. وصلت الرؤيه؟ طيب لما نيجي للاسباب بتاع البوليباي، اسباب البوليباي الرجيك راينايت. الله، مش الالرجيك راينايتس بتاع الاديما في الميكوزا انتجن اند بودي رياكشن ينتج عنه اديما؟ ده اول ايتم من الميكانيزم الباثوجينيزس، ماشي؟ يبقى الالرجيك راينايتس. طب تعرف منين ان الالرجيك راينايتس دي هي سبب البولب؟ ان عنده الالرجيك راينايتس. واحد جاي لك بولب، تعرف منين ها الرجي ولا لا؟ عنده سنيزنج وايتشنج وراينري، مش كده؟ تعمل له الاي جي اي تلاقيه عالي، تعمل له جنتيل، انت فاهم؟ انفلاماتري اسمويدال ساينوسايتس، خدناها امبارح. الاسمويد يحصل فيها كرونيك ساينوسايتس، انفلاماتري اديما، تمام؟ يعني الرجي اديما انفلاماتري اديما. طب ايه رايك لو الاثنين مع بعض؟ وده ممكن؟ اه، لان الالرجي ده بري ديسبوزنج فاكتور للانفكشن، قلناها امبارح. الالرجي كرونيكس بري ديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس، لان الاديما في الاوستيام هيعمل ساينوسايتس وستراكشر. والالرجي فانجل ساينوسايتس. تاني فانجل انفكشن امبارح نمره اثنين اللي هو نون انفيسيف، مش كان بيعمل بوليفاي؟ الرجي اجينست الفانجل انتجن وبالتالي اديما. معايا يا ولاد؟ نقول تاني الرسمه اللذيذه دي. الاسمويدال مالتيبول، المكسلري سنجل، لان المكسلري واحد بينما الاسمويد مالتيبول. وصلت؟ المكسلري اسمه انتروكوين البوليب لانه بيرجع على ورا، الاسمويد اسمه اسمويدال او الرجي بوليب. طب يا دكتور ليه المكسلري ما ينفعش يتعمل اكتر من بوليب؟ لانه واحد بس. هو كافيتي واحد، الميكوزا كلها واحده. لكن ده ميكوزا بتلاين الكافيتي، ده ميكوزا بتلاين الكافيتي، ده ميكوزا. فدي بتدل اللي بتدل اللي بتدل، فاهم؟ سؤالك اهو، الكبد ده دلدلت الميكوزا بتاعته، الكبد ده دلدلت، الكبد ده دلدلت دلدلت دلدلت، اما المكسلري واحد بس كل الميكوزا في برولابس. الرجيك او اسمويدال بوليبس، الرجيك او اسمويدال بوليبس. تكرار الكلام، بيدانكيوليتد ديبتس ميكوزا بالبرولابس من الاسمويد ثرو ذا ميدل ميتس وذا نيزال كافيتي. من الميدل ميتس للنيزال كافيتي، معايا؟ الصورة دي صورة مشهورة جدا جدا جدا جدا. عرفت منين ان دي بولب؟ انها بتلمع جليسرينج. كلمة السر جليسرينج ليه؟ ما هي ميكوزا ومليانة مية، هي دي ميتاس ميكوزا. فأنا بنور بالنور، النور بيترضي بيلمع اهو. فهمت؟ لما يجي لك صورة زي دي وعندكم تيومر دي بولبس بتلمع جليسرينج، تمام. الكلينيكال بيكشر، العيان عنده ايه من الأصل؟ غالبا ألرجي، وبالتالي سيمبتومز اوف ألرجي فراينايتس. الالرجيك راينس كانت بتعمل ايه؟ ريكارنت اتاكس اوف سنيزنج اتشنج راينوريا نيزل اوبستراكشن. حصل بوليب، الاوبستراكشن هيبقى ريكارنت بيرسيستنت، لان البوليب ساكت بيرسيستنت اوبستراكشن. انت ذا بري ديسبوزنج فاكتور للسينوسايتس. البوليب لما بصوا الصوره اللذيذه دي، البوليب لما اتكونت سدت الاوبننج بتاع المكسلري، المكسلري اهو سدت الاوبننج، ولو الاوبننج اتسد تحصل ايه؟ سينوسايتس. يقوم الديستشارج بعد ما كان مطرف الالرجي بقى ميوكوبيورولا، ويبقى في فيشل بين اند هيلك. هي الالرجيك راينايتس العاديه تعمل فيشل بين اند هيلك؟ لا، لا حصل هايتس يبقى فيشل بين اند هيلك. نفس فكره نزله البرد، هي نزله البرد تعمل وتري ولا ميوكوبيورولا؟ وتري. وامتى ميوكوبيورولا؟ سكندري بكتيريا انفكشن ساينوسايتس. تمام؟ الساينس بقى انتيرو راينوسكوبي، الاقي البوليب هنا في الالرجي هتبقى يوني ولا باي؟ باي، لان الالرجي هو سيستميك ديزيز. باي سنجل ولا مالتيبل؟ على حسب طلع من ايه؟ هي اسمويدا ايه؟ اه اسمويدا، اه انا بشرح اسمويد مالتيبل. glistening ولا dark؟ glistening. soft ولا hard؟ soft. الجلوكوزا مليانة مية. mobile. لو العيان نام في نفسه في بقك وانت بتبص له وبتكشف عليه كده تلاقيها بتتحرك، لو عملت تلاقيها عماله تتحرك مع الهواء. سوفت موبايل معايا؟ يبقى سوفت موبايل جليسترنج ممكن تحركها بالجروب خلاص. يبقى سوفت بايلاترال مالتيبل جليسترنج بيل بلوش، لان ده بيكون مليانه ميه مش حمراء. دي كده الصوره غلط اصلا، لازم تبقى بيل بلوش او جريش، لان ما بيكونش مليانه ميه مش بشره. سوفت موبايل انسيست تو تاتش. ليه؟ احيانا يجي العين عيادتي اقعد اطوفها من غير ما العين يحس بين خفيف، عارف ليه؟ لان لما تدلك ما خدتش النيرف اندنج معاها، النيرف ما يحصلوش ستريتش، لو حصلوا ستريتش يموت معايا. اذا هي انتست تو تاتش كامينج من الاسمويد على الميدل ميتس في اللاترال وول، فتحه الميدل ميتس. دكتور لو انت مو الرجك اسمويد يعني لو انت في المنزل؟ لا غالبا اسمويد علشان لوز لاتاتش ميكروس. تمام؟ طيب يبقى ده الساينس يا جماعه. لو سمحتوا الانتروانوسكوب ده مهم جدا، انها بايلاترال لان ده الرجي، انها مالتيبل لان ده اسمويد، انها جليسيني، انها صوت موبايل اسيست تو تاتش وبيت بلوش. طبعا الانفستيجيشن سي تي از فيري امبورتنت. بص للسي تي ده اللي عندك، اسمويد مليانه بس الصوره دي فيها حاجه غريبه قوي. الاسمويد بوليفايل لما نزلت قفلت لي الاوبننج بتاع المكسيلا، حصل له مكسيلاري طيب شايف؟ وبس هنا وبس هنا، على فكره دي العين ودي العين، ده كرونال ولا اكزيال؟ كرونال. في ماكسيلاري سينوسايتس وفي وبس في الاسمويد لان مليانه بوليفاي. تمام؟ ليه لازم سي تي؟ ما انت شايفها بوليفاي قدامك اهي كبري اوبريتيف انفستيجيشن تو افويد الاناتوميكال ابنورمالتي. فاكر؟ لو كريبريفورم بليت تهيسن كاروبيز تهيسن اوبتيك وهكذا. دي اللي انا ببريش ياخد التريتمنت ميديكال وسيرجيكال. عارف لو البولب دي لسه ريسه ممكن بشويه كورتيزون الايديما تفش وتترفع، اما لو البولب بقى لها فتره وحصل فيبروس عمرها ما تترفع. اذا هديله انت الرجيك تريتمنت سترويد وانت هيستامين، لو لسه حديثه هتترفع. تمام؟ اسمها ميديكال بوليبيكسي كانه تشالس بالميدل. فاهم يا بردان؟ طيب انتي بايوتيك علشان عملت ساينوسايتس. نيجي للسيرجيكال بقى يا جماعة، المسألة سهلة قوي. بولب ومدلدلة من هنا اهي، طب ما تقطعها من رقبتها وتشدها بس. سيمبل بوليبيكتوم، العيان جاي لك عيادتك رحت قاطعها من هنا وشددها، مين اللي لسه؟ البيديكيل. تقوم تزرع تاني ريكارنس ريت عالي، يبقى نزل بوليبيكتومي. افالشن يعني سلخ باي سنير. ايه هو السنير يا ولاد؟ بص دي ماسوره، الماسوره دي هيبقى داخلها سلك. ايه رايك الخنيقه دي لو انا حطيتها في راس مايكل وبقت دي على رقبته ورحت شايل السلك من هنا قطع له رقبته؟ بس انا بعمل كده، بحطها على الميديكال واشد، بس انت ما بتشدش، انت بتضغط عليه جوه فورسبس، يقوم يضيق الخنيقه دي، يقوم البوليب تروح واقعه زي المقاص. فاهم؟ فاهم يا دكتوره ميار؟ يبقى دي اسمها ايه؟ سنير. طب ما في لوكس فورسبس، جبس معين مصنوع، جبس معين مصنوع بقعد اقطف بيه البوليبار كاني بقطف على ايد عنب، اسمه لوكس فورسبس. هاي ريكارد فريت ليه؟ لان البيديكل موجوده، البيديكل موجوده. السؤال هي البوليبس دي نازله من انهي ساينس؟ طب ما تشيل اسمويد ساينس، اسمويد بايه؟ بالاندوسكوبك ساينس سيرجي. بص للصوره دي، الفوق كلها متشاله. بص للصوره اللي قبلها، هي هي بس شلت الاسمويد بالبوليب. بص بص هيتغير ازاي، هي هي معايا شلتها، وبالتالي الريكرنس ريت قليل جدا هنا لان ما عادش فيه اسمويد معايا. يبقى اذا ده الستاندرد تريتمنت اللي هو الديسكورد سان سيرجي، بس لازم اديله بوست اوبرت في ستيرويد. في ناس بيقولوا فور لايف، في ناس بيقولوا لمده سنه علشان انت الرجيك قبل ايديمتر عشان ما ترجعش تاني. والان بي دي خدناها، ليه الاسمويد هي الكومن سورس؟ لوز لي اتاتش ميكوزا. ناخد الانتو كوين البولب؟ لا.